بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة منهج الحق في العقائد والأخلاق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من التعليق على منظومة ابن سعدي رحمه الله، وهي المنظومة التي وسمها رحمه الله بمنهج الحق، منظومة في العقيدة والأخلاق. وبقي الأبيات الأخيرة من هذه المنظومة سنكملها إن شاء الله في هذه الليلة. قال المؤلف عليه رحمة الله: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. تكلمنا في الدرس الذي مضى عن الذكر، وتكلم رحمه الله كلاما طويلا ونفيسا عن الذكر وعن فوائد الذكر، وقد أجاد وأفاد رحمه الله في هذا الباب. وهنا المؤلف ختم ما يتعلق بالذكر بأنه لو لم يكن من فوائد الذكر إلا أنه يجعلك تحب الله سبحانه وتعالى لأنك تذكره وتتعلق به وتعلق قلبك به، فلو لم يكن إلا هذا فلا شك أن هذه من أعظم مقاصد وفوائد الذكر. وكذلك من فوائده أنه ينهاك عن الغيبة وعن النميمة وعن كل قول باطل وعن كل قول مفسد، ولهذا قال رحمه الله: وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. معروف أن الغيبة من آفات اللسان، والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب حرمها الله ورسوله. ما معنى الغيبة؟ الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره وتغتابه بظهر الغيب، يعني تذكره في حال غيابه، هذا معنى الغيبة. إذن الغيبة هي وقيعة في الحقيقة تقع في الناس. لماذا؟ لأنك لا تتكلم بهذا الكلام إلا في غيبة أخيك فتذكره بما يكره. كذلك هذه الغيبة جاءت النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين أنها كبيرة من كبائر الذنوب. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآيات لا شك أن فيها بيان لهذه الكبيرة، وفيها كذلك آفة من الآفات تتعلق بالمعاصي والذنوب، التجسس والغيبة وسوء الظن، كل ذلك حرام. لكن لما ذكر الغيبة قال: يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فذكر الغيبة بأشد ما يكون من التغليظ حتى تنزجر النفوس لكراهيتها واستقذارها أن تأكل لحم الإنسان وهو ميت. لحم الإنسان من أعظم ما يستقذره بنو آدم، يعني الجبلة والطبيعة، طبيعة الإنسان طبعه يرى أن لحم الإنسان من أقذر ما يكون، بل ولو كان كافرا وعدوا لك لما استطعت أن تأكل لحمه وتبتعد عنه أشد البعد وتستقذره ولا تشتهيه ولا تقبله نفسك. هذا حتى ينزجر الناس عن الغيبة ويعرفون أنها كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا قال الله: ويل لكل همزة لمزة. هذه هي الغيبة، لأنه يطعن ويغتاب في غيابك، يلمزك ويهمزك، والله سبحانه وتعالى حرم ذلك كله. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة: أتدرون ما الغيبة؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقالوا: أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. إذن النصوص كثيرة والإجماع قائم، حتى المسلمين يعرفون أن هذا حرام ولا يجوز، ومع ذلك للأسف هي من آفات اللسان التي جعلت الناس يتفكهون في مجالسهم بذكر الناس، وهي من أعظم الذنوب، وجاءت الزواجر تنهى عن ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: ألا هل بلغت؟ هذا من الأدلة على حرمة الكلام في أعراض الناس، وفيه كذلك تحريم أموال الناس ودماء الناس. لكن العلماء لما تكلموا عن الغيبة لم يحرموها على الإطلاق، هم أجمعوا على أنها كبيرة من كبائر الذنوب وأنها محرمة، لكن استثنوا الشيء الذي له مصلحة راجحة. ولهذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره لما تكلم عن الغيبة وحكم الغيبة قال: والغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته، كما في الجرح والتعديل والنصيحة. لكن ليس فقط خاصا بالجرح والتعديل والنصيحة، بل إن العلماء رحمه الله فصلوا في ذلك أشد التفصيل وبينوه. ومن أجمل من تكلم عن ذلك هو النووي رحمه الله، كما في كتابه رياض الصالحين، فقد تكلم عن الغيبة وبين النصوص في حرمتها وفصل، ثم أشار رحمه الله إلى ما يتعلق بالمواضع التي يجوز فيها أن تغتاب، ولا يكون ذلك غيبة محرمة. وسنذكر هذه المواضع، لأن النووي من أجمل من رتبها وذكرها وأتى بأدلتها رحمه الله. فماذا يقول رحمه الله في رياض الصالحين؟ ذكر النصوص كما أشرت وأتى بما يدل على الحرمة، وهذه طريقته. ثم عقد بابا، ما هو هذا الباب؟ باب ما يباح من الغيبة، ثم ذكر هذه المواضع. فماذا قال رحمه الله؟ قال: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسباب. الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا وكذا، إذن هذا هي الأول، هذا هو الأول من هذه الأسباب، التظلم. يأتي إلى القاضي، يأتي إلى السلطان، إلى ولي الأمر، فيشتكي له، يقول: أنا مظلوم، فلان من الناس، فيسميه: ظلمني، فعل كذا وكذا وكذا، فخذ حقي أيها السلطان، أيها القاضي. هذا لا بأس به وليس من الغيبة. كذلك الاستغاثة، قال رحمه الله: الاستغاثة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما. هذا السبب الثاني، أنك تأتي وتريد أن تستعين بمن يساعدك على أن يغير هذا المنكر، فتقول له: فلان يشرب الخمر ويفعل كذا ويفعل من المنكرات كذا وكذا، نريد أن نرده عن هذا، نريد أن نرجعه إلى الصواب. فهذا ليس من الغيبة، لأن فيه استعانة على تغيير المنكر. قال رحمه الله: الثالث الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم، ونحو ذلك. هذا هو السبب الثالث، وهو أنك تأتي إلى العالم أو إلى طالب العلم فتستفتيه، فتقول له: أنا أسألك سؤالا في دين الله، هذا الرجل جاري أو هذا أخي أو هذا أبي ظلمني بكذا وكذا وكذا، كيف أعامله؟ كيف أتخلص من هذا الأمر؟ كيف أخذ حقي؟ فيستفتي، فيذكر هذا الشخص الذي ظلمه أو آذاه، وهو قريب من التظلم عند ولي السلطان. إلا أن الفرق بينهما أن المفتي يعطيه حكما شرعيا فقط، أما ولي الأمر السلطان هذا يفصل في القضية ويأخذ الحق لصاحبه. ثم قال رحمه الله: الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه. هذا هو السبب الرابع، والسبب الرابع فيه عدة أوجه، فذكر هذه الوجوه. ما هي هذه الوجوه؟ الأول منها قال: جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة. يريد بذلك ما يتعلق بالجرح لأهل الجرح ولمن كان مستحقا للجرح، سواء كان هذا المجروح من الشهود، سواء كان هذا المجروح من الرواة الذين رووا الحديث، أو كان من الذين تلبسوا ببدعة أو دعاة إلى البدعة، أو كان مجاهرا بفسقه، وسيأتي الكلام عن المجاهر بالفسق وسيذكره المؤلف، وسيذكر أيضا المؤلف ما يتعلق بالبدعة، لأنه جعل هذه وجوها. فقال: منها جرح المجروحين، ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته. تأتي وتسأل، تقول: فلان يريد أن يتزوج، أو أنا أريد أن أصاهره وأتزوج ابنته، كيف هذا الرجل؟ هل فيه صلاح؟ فتسأل عنه، فيأتي شخص فينصح، فيقول: لا أنصحك به، هذا رجل كذا وكذا، صاحب معاص، رجل ليس على استقامة. هذا ليس من الغيبة، هذا فيه نصح لمن سألك. كذلك من عملت معه أو شاركت في عمل، فتسأل عنه وعن أمانته وعن صدقه. لهذا قال المؤلف: ويجب على المشاور ألا يخفي حاله، بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. قال: ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك. يعني هذا أمر وباب دقيق، وهو الكلام في أهل البدع والفسقة ومن لا يطلب العلم عندهم، لأنهم ليسوا أهلا لأن يؤخذ عنهم العلم. هذا واجب أن ننصح من استحق النصيحة، لكن قد يحصل أن بعض الناس لا يحسن أن يعطي كل ذي حق حقه. أما كباب أخذه العلماء أو أخذ به العلماء وطرقه العلماء، فهذا شيء متفق عليه. ولهذا انظروا ماذا قال السلف، وانظروا إلى آثارهم وهي كثيرة. يحيى ابن سعيد القطار رحمه الله سأله سائل، قال له: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تذكر حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟ يعني أنت تكلمت في أناس في أمة، هؤلاء الناس سيخاصموك يوم القيامة، أما تخشى؟ فقال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: لما حدثت حديثا ترى أنه كذب. وهذا أثر فيه أن غيبة الرجل كان حيا أو ميتا تباح، وهذه الإباحة لغرض شرعي للدفاع عن السنة وللذب عن دين الله، لبيان حال الرواة وكذلك ولبيان المبتدعة وأهل البدع. وكتب السلف مليئة بهذا الكلام، مليئة بالجرح والتعديل، مليئة كذلك بالطعن في الرواة وفي أهل البدع وأهل الضلال، كل ذلك ذبا عن دين الله. ولهذا الإمام مسلم في مقدمة صحيحه رحمه الله له كلام نفيس تكلم فيه عن الجرح، وأنه لا بد من الدفع عن الأخبار، ولا بد من الكلام في هؤلاء الرواة، ولا بد من بيان من هو الصادق، من هو الأمين، ممن هو ليس كذلك. وإن لم نفعل ذلك كنا قد غشينا الناس وغشينا عوام المسلمين. إذن هذا شيء متفق عليه بين أهل العلم، والآثار كثيرة جاءت عن السلف. لما جلس عاصم الأحول إلى قتادة جاء ذكر عمرو بن عبيد، فماذا قال له؟ وقع فيه وطعن فيه، فقال: لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض. عاصم الأحول يقول لقتادة: يعني أنت عالم وهو عالم، فأنا لا أحب أن تطعن في عالم مثلك وأنت عالم. فقال له قتادة: يا أحول، ألا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر؟ يعني بذلك قتادة حتى يحذر منه الناس. وكثير من كلام السلف في كتب الجرح وفي كتب الضعفاء والمتروكين تجد فلان كذاب، فلان ضعيف، فلان سيء الحفظ، فلان متروك، فلان ليس بثقة، فلان لا تأخذ عنه، فلان وضاع، هذا كله موجود في كتب الجرح، فلان واهل حديث. فهذه أمانة وليست بغيبة، كما قال ابن عليا رحمه الله، قال: إن هذه أمانة وليست بغيبة. ولما ذكر ابن المبارك رجلا فقال عنه يكذب، فجاء له رجل قال: يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ فقال ابن المبارك لهذا الرجل: اسكت، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل؟ كما ذكر ذلك أيضا الترمذي في علله، فقد ذكر جملة من هذا. لكن لا يجوز التجاوز، فإن الحد المطلوب هو الواجب، لا تتجاوز هذا الحد، لا تفرط، إنما تعطي كل ذي حق حقه، وهذا الذي كان عليه السلف. وابن الأثير رحمه الله في كتابه جامع الأصول ذكر أن بعض الناس قد عابوا على أهل الحديث هذا الأمر وهم لا يدركون ولا يفهمون. قال: قد عاب من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، لأنهم لم يقفوا على الغرض من ذلك ولا أدركوا المقصد فيه. ثم بيّن ما الذي حمل أصحاب الحديث على الكلام في الرجال، وبيّن أيضا أنهم جرحوا وفي المقابل أيضا عدلوا، وكل ذلك للدفاع عن الدين وحراسة هذا الدين والذب عنه، حتى يبين من أصاب ممن أخطأ. ولا يظن ظان أن هؤلاء أرادوا الطعن في الناس أو أرادوا الغيبة وأرادوا الوقيعة، إنما بيّنوا ضعف من كان ضعيفا حتى يجتنبوا روايته، وجرحوا أهل البدع لأنهم أدخلوا في دين الله ما ليس منه فطعنوا فيهم. ولهذا الشهادة في الدين معروف أنك إذا جئت بالشهود فكان هؤلاء الشهود لا يصلحون للشهادة، تطعن فيهم وتقول: هؤلاء لا يستحقون أن يشهدوا، وهم يشهدون في أمور دنيا، في حقوق، في أموال، فكيف لا نشهد على الذين أرادوا أن يفسدوا دين الله من الزنادقة والكذابين والوضاعين، أو ممن كان ضعيفا لا يصلح أن يحمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيتكلم فيه أئمة الجرح والتعديل حتى يبينوا أن هذا الرجل لا يصلح لأن يحمل السنة ويروي الحديث. وهذا كله أصل في هذا الباب، وجاء في كتاب الله ما يدل عليه. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وفي كتاب الله ذم الله المشركين، ذم الكافرين والمنافقين، أثنى على الصحابة وعدلهم ورضي عنهم، هذا هو أصل الجرح والتعديل. والنووي ذكر جملة من ذلك، النووي رحمه الله في رياض الصالحين لما ذكر أسباب لما ذكر الأسباب الستة وذكر أن منها تحذير المسلمين، قال ومنها أن يكون له ولاية يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله. يعني تأتي إلى السلطان وإلى ولي الأمر وتقول هذا الرجل لا يصلح أن يكون متوليا لفسقه لغفلته، هذا ليس من الغيبة. قال الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال، وذكر جملة من هذه المعاصي والفسوق. يعني لا بأس من التحذير، ويجب التحذير ممن يجاهر بفسقه. ثم ختم ذلك بالسادس، قال السادس التعريف. فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول، قال جاز تعريفهم بذلك. إذن هذا ما يتعلق بالتعريف. رجل لا يعرف إلا بهذا الأمر، أن يكون طويلا أو أن يكون أعرج أو أعمش أو أصم، فتقول أين بيت فلان؟ فتقول فلان من؟ فيقول الأعمش أو الأصم أو الأعرج، فهذا ليس من الغيبة، هذا لأن الناس لا تعرفه إلا بهذا اللقب، فلا بأس من ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذن رجل قال إذنوا له بئس أخو العشيرة كما في الصحيحين. هذا الإمام البخاري لما ذكره في الصحيح احتج به على جواز الغيبة، بئس أخو العشيرة ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في غيبته، فهو لا يسمع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله كما في البخاري ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. وفاطمة بنت قيس لما جاءت تسأله أن معاوية خطبها وأن أبا الجهم خطبها، قال معاوية صعلوك لا مال له، وأبو الجهم لا يضع العصا عن عاتقه، والحديث في الصحيحين. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه هي الأدلة على ما ذكره النووي، أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهذه منها. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من حديث زيد بن أرقم وتكلم المنافقون وقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، جاء زيد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هؤلاء المنافقين، فبعد ذلك نزل القرآن بتصديق زيد إذا جاءك المنافقون، هذا دليل أيضا على أن الغيبة تجوز في هذه الأسباب الستة التي ذكرها المؤلف. ولهذا جاءت هند بنت عتبة وتستفتي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ولي أمر المسلمين، ماذا قالت له؟ إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تقولين هذا وهذا من الغيبة، كيف تقولين عنه شحيح، بل قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف كما في الصحيحين. إذن هذه هي التي استثناها العلماء، وفي كتب الجرح والتعديل الشيء الكثير من ذلك. وإذا رجعنا إلى ميزان الاعتدال أو لسان الميزان ولهذه الكتب التي هي متأخرة، سنجد من ذلك الشيء الكثير. بل إن الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه لسان الميزان تكلم عن هذا وبين أن الصحابة فعلوا ذلك، يعني جرحوا أناسا وحذروا منهم، ومن ذلكم الخوارج قاتلوهم وحذروا منهم وبينوا ضلالهم وهم أهل بدع. ولما قيل لابن عباس كما في البخاري إن نوفل البكالي يقول كذا وكذا، قال كذب عدو الله. وكذلك عبادة بن الصامت لما قالوا له إن فلانا يقول إن الوتر واجبة قال كذب، وكل ذلك من باب الذب عن السنة، تكلموا وبينوا ولم يعدوا ذلك من الغيبة المذمومة، بل كان ذلك واجبا عليهم وهو من الفرائض التي هي فرائض الكفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. لهذا شعبة كان يقول تعالوا حتى نغتاب في دين الله، يعني الغيبة التي هي واجبة، نبين حال الرواة، ندافع عن السنة ونذب عنها، نبين حال الكذابين. وهكذا أيضا هشيم ذكر ذلك، وكثير من السلف أجمعوا على هذا رحمهم الله، وفصلوا وبينوا وذكروا مراتب الرواة ومن الذي يقبل قوله في الجرح رحمهم الله وغفر الله لهم. قال بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله: ونميمة، يعني وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، كما أنه يبعدك عن الغيبة كذلك يبعدك عن النميمة. والنميمة هي أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، وحرمها الله في كتابه وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى النميمة؟ النميمة أن تنقل الكلام أو الحديث على وجه الإفساد، فتنقل كلام إنسان إلى آخر أو كلام قوم إلى آخرين على جهة الإفساد فتفسد بينهم. ولا شك أن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب، وقد جاء في كتاب الله ما يدل على حرمتها، وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على حرمتها وأنها كبيرة من كبائر الذنوب. الله يقول في القرآن: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. هذا الدليل على حرمة النميمة. ذم الله النمام، يقال نمام ويقال قتات، وكل ذلك بمعنى واحد، لأن النمام يكون مع القوم فيسمع حديثهم ثم يذهب وينم بهذا الحديث وينقله، وهكذا القتات. ذكروا أن الفرق بينهما أن القتات يسمع كلام الناس وهم لا يعلمون، يتجسس ثم يذهب وينقل هذا الكلام فيفسد، بخلاف النمام يكون معهم فيسمع كلامهم ثم ينقله. إذن مشاء بنميم، يمشي بين الناس ويحرش بين الناس وينقل الكلام للإفساد بين الناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات، وكل ذلك في الصحيح، في صحيح مسلم. وأيضا عندما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم ما العظه، وفي لفظ ما العظه، والحديث في صحيح مسلم: ألا أنبئكم، ثم قال: هي النميمة القالة بين الناس. لهذا لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وهكذا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فكيف بمن يكذب وينقل الكذب حتى يفسد بين الناس؟ هذا أشد وأخبث من ذلك. ولهذا مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما، يعني عند الناس لا يحسبون له حسابا ويظنونه ليس كبيرا وقد لا يبالون به، وهو عند الله كبير. ولهذا قال: وما يعذبان في كبير، يعني في نظر الناس، وإلا هو كبير عند الله، ولذلك عذبهم الله في القبور عذاب البرزخ. قال: أما أحدهما كان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. إذن من أسباب عذاب القبر النميمة بين الناس، ويدل هذا الحديث على عظم أمر النميمة وأنها من أعظم أسباب عذاب القبر. ولهذا ابن حزم له كلام نفيس في كتابه طوق الحمامة، وهو يتكلم عن هذا الخلق، خلق النميمة، وهو من أسوأ الأخلاق. ماذا قال رحمه الله؟ قال: وما في جميع الناس شر من الوشاه، وهم النمامون، وإن النميمة لطبع يدل على نتن الأصل ورداءة الفرع وفساد الطبع وخبث النشأة، ولا بد لصاحبه من الكذب. يعني أنه في الغالب الذي ينم بين الناس ويستخدم للأسف هذا الخلق وينقل الكلام للإفساد بين الناس، هذا في الغالب لا بد وإلا يقع في الكذب. ولهذا قال رحمه الله بعد ذلك: ولهذا في صحيح مسلم حديث عبد الله بن مسعود الذي ذكرناه آنفا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم ما العظ هي النميمة؟ هل قالها بين الناس؟ ثم قالها ابن مسعود: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا ويكذب حتى يكتب كذابا. وهذا يؤكد ما قاله ابن حزم، لأن ابن حزم يقول: ولا بد لصاحبه من الكذب. وابن مسعود ذكر الحديثين في سياق واحد، حديث النميمة وحديث الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال: ولا بد لصاحبه من الكذب. والنميمة فرع من فروع الكذب ونوع من أنواعه، وكل نمام كذاب. إذن هذه بعض آفات النميمة، وآفاتها كثيرة، ولهذا الإنسان دائما لا بد أن يكون مصلحا بين الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن أفضل الدرجات، بل قال أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، قال: ألا أخبركم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين من الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، كما جاء عند أبي داود في سننه، وعند الترمذي في جامعه، وأخرجه أحمد في المسند من حديث أبي الدرداء. إذن هذا هو البلاء، هذا هو البلاء. كذلك قد يقول قائل: هل هناك نميمة قد تباح؟ ألم تذكروا أن الغيبة منها ما يباح؟ فهل هناك نميمة مباحة؟ الجواب نعم، لأن هناك من النميمة ما تكون على وجه الإصلاح، وذلكم أنك قد تنقل الكلام حتى تصلح وتدفع شرا، وليس للإفساد وأن تجلب شرا. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام قسم ذهبا، فقال رجل من الناس: ما أراد محمد بهذا وجه الله؟ فماذا صنع عبد الله بن مسعود؟ ذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فتمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام وغضب من كلام هذا الرجل. وفي بعض الروايات أن هذا الرجل هو ذو الخويصرة اليماني الذي عرف بأنه رأس الخوارج ويخرج من ضئضئه الخوارج، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. الإمام البخاري لما روى هذا الحديث صحيحه، ورواه في عدة مواضع من الصحيح، بوب عليه بابا، باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه، وذكر أثر ابن مسعود، وذكر حديث ابن مسعود، وفيه أن ابن مسعود نقل ما قاله هذا الرجل في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه ما أراد بهذا وجه الله، فتمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا النووي رحمه الله أيضا له كلام نفيس في شرحه على صحيح مسلم، وذكر أن نقل الكلام إذا كان في مصلحة شرعية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، وضرب مثالا بمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصا ظلما وبغيا، قال فيذهب فيحذره فيقول هذا واجب. فإذا دعت الحاجة إلى أنك تنقل الكلام حتى لا يقع الظلم ويقع كذلك الفتك بإنسان أو بأهله أو بماله، أو أنك تخبر ولي الأمر الإمام بما يفعل فلان ويسعى فلان من مفاسد وأذية للناس، فيجب في هذه الحال أن توصل هذا الكلام وأن تبلغ هذا الكلام. إذن هذه هي النميمة وهذه حرمتها كما أشرنا. ولا شك أن الكذب والنميمة كلها من الأذية، والمؤلف يقول إن المسلم إذا اشتغل بذكر الله واشتغل بكتابه واعتنى بأدعية السنة فإنه ينصرف عن هذه الأخلاق السيئة، الكذب والنميمة والغيبة وضرب مثالا رحمه الله بكبيرتين من كبائر اللسان: الغيبة والنميمة. وقد يقول قائل: كيف يدفع الإنسان هذه النميمة أو هذه الغيبة أو الكذب عموما؟ قد يؤذى الإنسان، أو الأذية عموما قد يؤذى الإنسان. لا شك أن هناك أساليب لا بد أن يتخذها المسلم حتى يواجه الأذى، فإن المسلم لا بد أن يؤذى، لا يترك المسلم إلا بأذية، وهذا ابتلاء. ومن أعظم الأسباب هي تقوى الله سبحانه وتعالى. هذه من أعظم أساليب مواجهة الأذى، أنك تتقي الله في نفسك، وأن تبتعد عن محارم الله وعن معاصيه، وأن تقبل على طاعة الله والأعمال الصالحة. لماذا؟ لأن الإنسان لا بد أن يكون قدوة، لا يتكلم بالكلام ويأمر وينهى وهو أبعد الناس عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن أن الأذى لا بد منه من أهل الأذى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فلا بد من التقوى وكذلك الصبر. وقد جاءت الآيات الكثيرة في كتاب الله تأمر بالصبر، وأن الإنسان يحتمي به، فالابتلاء حاصل حاصل. وفي الآية نفسها التي ذكرناها آنفا قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والأنبياء كانوا يقولون: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. والله أمر بالاستعانة بالصبر: استعينوا بالله واصبروا، هكذا قال موسى لقومه، مع التوكل على الله: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. واحتسب كذلك الأجر. إذا احتسبت الأجر وعلمت أن هذا ابتلاء، فاتقيت ربك وصبرت وتوكلت عليه، احتسب الأجر. فإن تولوا فقل: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وزد إلى ذلك أن الواجب أيضا هو الإعراض عن المؤذي، هذا هو الواجب، كما قال الله: ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. يعني هذا واقع كثير من الناس، أنهم يرغبون عن الذكر وعن كثرة الذكر، فيكون هذه هي النتيجة وهذه هي الثمرة، هذه هي الثمرة، أننا نقع في الغيبة ونقع في النميمة ونقع في كل قول مفسد، وهذا بسبب جهلنا وتقصيرنا عن ذكر الله، وكذلك أننا نقصر في الإقبال على الله وفي طاعته وبالأعمال الصالحة. فكانت هذه الثمرة أن مساوئ الأخلاق عندما وقع فيها من وقع انصرف عما ينفعه. ثم ختم النظم رحمه الله بثلاثة أبيات قال: وسل ربك التوفيق والفوز دائما، ما خاب عبد للمهيمن يقصد. لا شك أن سؤال التوفيق من الله سبحانه وتعالى لا بد منه. لماذا؟ لأن الله هو الموفق، الله عز وجل هو الذي يهدي عباده، هو الذي يوفقهم. فهذا التوفيق إنما هو بيد الله، لأن العلماء عندما تكلموا عن الهداية قسموها إلى قسمين، كذلك الضلالة قسموها إلى قسمين. فأهل السنة والجماعة يرون أن الهداية التي هي تغيير ما في القلب من كفر إلى إيمان وإلى تقوى، فهذا لا يستطيعه أحد إلا الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هذا شيء مجمع عليه، فلا يقدر على جعل الهدى في القلب أو الضلال في قلب أحد إلا الله. ولهذا قال الله في القرآن: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. يقول الله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وهناك هداية أخرى وهي النوع الثاني، هداية الطريق وبيان الطريق، هذا يكون للأنبياء، يكون للرسل، يكون كذلك لأهل الصلاح من العلماء، كما قال الله في النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفي آية أخرى الله عز وجل نفى عنه الهداية فقال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذه الهداية المنفية ليست هي الهداية المثبتة، الهداية المنفية هي الهداية التي أشرنا إليها آنفا في قوله عليه الصلاة والسلام: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذا المراد به أن يجعل الله الهدى في قلب المسلم أو يجعل الضلال في قلب الكافر، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة، لا يقدر عليه إلا الله. أما المثبتة بيان وإرشاد وهداية الطريق فهذا يعرفه، هذا يكون للأنبياء والرسل والمصلحين والعلماء. فهذا هو الفرق بين الهدايتين، هداية بيد الله لا يملكها إلا الله، لا يملكها لا ملك ولا نبي، وهداية تكون بيد الأنبياء والرسل وبيد العلماء والمصلحين. ولهذا قال الله في القرآن: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لكن الله سبحانه وتعالى يفعل بحكمة لا شريك له. قال بعد ذلك رحمه الله: ما خاب عبد للمهيمن يقصده. أبين هنا في الطبعة المشهورة لمؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، والتي جمعت في أكثر من 20 مجلد، جمعت كل مؤلفات الشيخ رحمه الله في الطبعة التي بين أيدينا، وفي المجلد 6 وهو مجلد خاص بمؤلفات الشيخ في العقيدة، في المنظومة سقط منها ماء النافية فعطل المعنى في الحقيقة، فصار البيت هكذا: خاب عبد للمهيمن يقصد. فأحببت أن أذكر هذا حتى من كان عنده هذه الطبعة يصحح هذا الخطأ، لأنه في الحقيقة خطأ وسقط من المنظومة غير معناها تماما، فهي هكذا على الصواب: وسر ربك التوفيق والفوز دائما، ما خاب عبد للمهيمن يقصد. أما في هذه الطبعة التي أشرت إليها سقطت ماء التي هي ماء النافية، وصار البيت هكذا: خاب عبد للمهيمن يقصد، فتغير المعنى تماما. ثم قال رحمه الله: وصلي إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد، وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلد. ختم هذه المنظومة بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو خير الناس وخير الخلق، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. والمؤلف رحمه الله أشار أن الصلاة تكون على هؤلاء تبعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلى عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام، أما هؤلاء إنما يذكرون تبعا للرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الفرق، إذا ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم فإن من خصائصه أن يصلى عليه، أما إذا ذكر هؤلاء تبعا لرسول الله فإنه لا بأس من الصلاة عليهم. لكن إذا أفردوا ولم يكونوا تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلى عليهم منفردين كلما ذكروا، لأن الصلاة من خصائصه، وهذا معروف وقد تكلم العلماء وقد توسعنا في ذلك كثيرا في درس خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وبينا أن الله خصه بالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، وهو الثناء من الله عز وجل والرحمة سبحانه. وأيضا أشير إلى ما يتعلق بآله، الآل هنا إذا سأل سائل ما المقصود بآل النبي عليه الصلاة والسلام، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليهم الصدقة، وهم قرابته من بني هاشم، وكذلك هم ذريته من بني هاشم ومن بني المطلب أيضا، ويدخل في ذلك أزواجه. إذن سمي آل البيت بهذا الاسم لأنهم يرجعون ويضافون إليه عليه الصلاة والسلام. وهذا عام، تقول آل بيتي وآل بيت فلان، لكن إذا قيل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المراد. فيجب على المسلم أن يعتقد أن هؤلاء الذين آمنوا به من آل بيته هم أشرف الناس على وجه الأرض، الله جعل لهم من الفخر والحسب والنسب كل ذلك بسبب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قبل موته وبعد رجوعه من الحج أوصى بأهل بيته، وهذا جاء في صحيح مسلم، أوصى بهم عليه الصلاة والسلام وأمر بالإحسان إليهم، فهم أقرب الناس إليه نسبا، وهم أفضلهم من الأقارب والذرية رضي الله عنهم وأرضاهم. لهذا قال الله في القرآن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي الصلاة الإبراهيمية أيضا نصلي عليه وعلى آل بيته عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والله يقول في القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نصلي عليه ونسلم، فجاءت الصلاة الإبراهيمية كما في الصحيحين. وهل نساء النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيته؟ الجواب نعم، نساؤه من آل بيته رضي الله عنهم، هم أمهات المؤمنين وهم يدخلون في أهل بيته. لماذا؟ لأنك لو قرأت آية التطهير التي في سورة الأحزاب: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إلى آخر الآيات، هي نزلت في الكلام عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، عن أزواجه. ولهذا قال الله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نزلت هذه الآية في أزواجه، والسياق يدل على ذلك. وقد يقول قائل: بل هذه الآية نزلت في أصحاب الكساء، وهم المشهورون المعروفون، ويقال لهم أهل الكساء، وهم أخص آل بيته: علي وفاطمة والحسن والحسين. وأهل السنة رووا الحديث في ذلك في كتبهم في صحيح مسلم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء الحسن إليه، وجاء الحسين، وجاءت فاطمة، ثم جاء علي، فأدخلهم تحت هذا الكساء وهو مرط مرحل من شعر أسود، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم. قالوا: إذن هؤلاء هم أهل البيت وهذه الآية نزلت فيهم. الجواب: هذا غير صحيح. لا يعني هذا كونه أخذهم تحت الكساء وقرأ هذه الآية أن أهل البيت مقتصر على هؤلاء الأربعة. لا يقول أحد أن أهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين، هذا غير صحيح. بل هذا الحديث الذي هو المشهور بحديث الكساء لم تنزل الآية فيهم، إنما نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بسياق الآيات في سورة الأحزاب: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إلى أن قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. لما قرأ الآية عندما وضع الكساء وأدخل هؤلاء الأربعة وقرأ الآية، هذا يؤكد أن الآية ما نزلت فيهم، إنما نزلت في نسائه، لكنه قرأ الآية يحتج بها أن هؤلاء أيضا من آل بيتي، فأدخلهم في الكساء وقال ما قال عليه الصلاة والسلام، وقرأ الآية عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم. إذن هذا الحديث الذي في صحيح مسلم، وقد رواه أهل السنة في كتبهم، دليل على أن الآية إنما نزلت في أمهات المؤمنين في أزواجه عليه الصلاة والسلام. لأنه لو كانت الآية نزلت فيهم وقد أخبر الله فيها بإذهاب الرجس، فما الداعي لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم عندما أدخلهم تحت الكساء عليه الصلاة والسلام، ثم قال: هؤلاء أهل بيتي إنما يريد الله إلى آخر الحديث. هذا دليل على أن الآية نزلت في أزواجه، والدعاء دليل على أن هؤلاء أيضا من أهل بيته. ومن أصرح الأدلة على أن أزواجه من أهل بيته قصة الإفك، عندما قال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي. ومعروف أن الأذى بلغ عائشة الطاهرة الطيبة المطهرة المصون المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها، بأن هذا الدليل يثبت بأنها من أهل بيته رضي الله عنها. وصلى اللهم على رسول الله الذي قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ولا ريب أن أزواجه من آل بيته عليه الصلاة والسلام، بل يؤكد ذلك ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، أنهم أرسلوا إلى عائشة لحم بقرة، أرسله خالد بن سعيد رضي الله عنه، فأرسل لها ببقرة وهي صدقة، فردتها عائشة وقالت: إن آل محمد لا نأكل الصدقة. هكذا تقول رضي الله عنها وأرضاها، وهذا دليل على أنها من آل البيت، هي وبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن انتهينا من هذه المنظومة، منظومة منهج الحق في العقيدة والأخلاق للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وغفر له وجعل هذا في موازين حسناته، فهو من العلماء العاملين الذين نفع الله بمؤلفاتهم ومصنفاتهم، وها نحن نذكر ما كتب ونشرحه ونترحم عليه. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وكذلك الشكر موصول لإذاعة ميراث الأنبياء التي يقوم عليها أخونا الفاضل خالد باقيس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن يوفق الجميع في هذه الجهود. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.